سمعت شيخ، الذين يفتون العمال والذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان، هل هم على حق؟ لا نعلم لها أصلا، أو ليس له أصل. الواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لا بد من عمل فليؤجل عمل إلى بعد رمضان، ويدخر من أعمالهم السابقة من يعينهم على صيام رمضان، فالتساهل في هذا شره عظيم وعاقبته وخيمة. الواجب عدم التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع معه الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم. أما إذا كان لابد من الفطر فليترك العمل الذي يلجئه إلى الفطر، وليستعين بالله على صومه بما عنده من المال السابق. بارك الله فيكم.